بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Katika kikao chetu ambacho hukumbushana masaa'il yanayofungamana na manhajus salaf, na wakati mwingine ikiwa kuna rad, ndio wakati wa rudud hidmiya dhid ahli albid'a. Leo biidhnillahi ta'ala tutagusia mambo yanayofungamana na uovu wa manhaj ya Khawarij kutoka katika kitabu Adh-Dhari'a ila bayani maqasid kitabu Ash-Shari'a. Asl kitabu Ash-Shari'a lil-Ajurri بشرح العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. قال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء. هواك اختلفيانا ونوفيوني wakali na waliokuja baadaye kuwa Khawarij ni watu waovu sana, asatun lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa in sallaw wa samu, na muasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, hata wakiswali na kufunga, wajtahadu fil ibadati, na wakajitahidi katika ibada, falaysa dhalika binafi'in lahum, hilo haliwanufaishi wao, wala si dalili ya kuwa njia wanaoifuata ni ya sawa. Kwa hivyo huwezi kutoa hoja ukasema lakini wale wafunga sana, waswali sana, wajitahidi katika ibada, laisa dhalika binafi'in lahum, hilo haliwanufaishi chochote, sababu ndani yake kuna uzushi. Wa in adhharu al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, hata wakidhihirisha kuamrisha mema na kukataza maovu, walaysa dhalika binafi'in lahum, hilo haliwanufaishi, liannahum qaumun yataawaduna alqur'ana ala ma yahwaun, kwa sababu ni watu wanaoifasiri Qur'ani kwa matamanio ya nafsi zao, yumawihuna ala almuslimin. Tizama, nitawapa mfano mzuri. Leo utawasikia Daesh hawa Khawarij walioko Iraq na kwingineko, na huku kwetu wako wale wanaowaonea huruma na kuwa na wao. Utawakuta hawa watu mara nyingi huregelea hadithi ya Mtume SAW, jinakum bidhabh, maneno ya Mtume SAW sahihi, jinakum bidhabh, tumewajilia na kuchinja. Sasa wakaitumia hii hadithi katika kuonyesha kuwa kile kitendo cha kuchinja watu wanachokifanya mpaka Waislamu wanawachinja kuwa ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliyadhu billah. Lakini nini maana ya jinakum bidhabh? Je, maana yake tumekuja kwa ajili ya kuchinja chinja watu? La wallah. Ilikuwa wakati wa jahiliya, wanapopigana vita hufanya muthla, bimaana hata baada ya kumuua ile mtu humkata mikono, miguu, pua, toa macho, masikio kando, mdomo kando, wafanya namna hiyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuja akakataza kitendo hicho, ndio akasema jinakum bidhabh, bimaana tukishaua sisi basi hatufanyi jambo kama hilo. Sasa haya maneno ni ya kubebea rahma ama ya kubebea kaswa? Ni maneno ya rahma. Lakini tizama walivyofasiri khawarij hao, jinakum bidhabh, jina Mtume ansema, na shawasikia wengine huko akisema Mtume ansema, lakini ndio ufahamu wa sawa huo. Kwa hivyo watafsiri Qur'ani na Sunna kwa matamanio yao. Waman lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun. Haya imefasiriwa na Ibn Abbas na wengineo katika wanaovioni baada yake. Lakini wataitafsiri wanavyotaka wao. Na maneno Ibn Abbas innahu kufru duna kufru watayaweka kando. وقد حذرنا الله عز وجل منهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. الله سبحانه وتعالى أمتتاذريش كتكمان وتهاو نمتوم صلى الله عليه وسلم. Hakuna pote katika mapote ya watu wa bid'a ambayo ameyaweka wazi zaidi kama nani? Khawarij. Na akatutahadharisha au akatutahadharisha makhalifa waongofu baada ya Mtume wa sallam, bali na wakawapiga vita Ali ibn Abi Talib, akawapiga vita masahaba, wakatutahadharisha na wale waliowafuata kwa wema walitutahadharisha. Allah awarehemu wote. Na wanawavyoni wameendelea kuwaonya watu dhidi ya pote hili potofu la khawarij. Na pote hili lipo mpaka leo hivi tunavyoishi tukizungumza, lipo pote hili, sio kuwa eti limeisha. Kiwapo baadhi ya watu wasema khawarij ni wale waliokufurisha masahaba, la, wale wakati ule waliishi na masahaba wakakufurisha masahaba, na hao wale wakufurisha Waislamu ni hayo hayo wanayofanya. Wal khawarij hum sharat al anjas al arjas, watu waovu, najis, arjas. Waman kana ala madhhabihim min sa'ir al khawarij yatawarathuna hadha al madhhab qadiman wa haditha. Sikia maneno hayo Imam al Ajurri asema, na wale waliokuwa katika madhhabi yao hurithishana madhehebu haya, wale wakale huwarithisha wanaokuja baada yao. Wayakhrujuna ala al-a'immati wal-umara, na wao hutoka nje ya taa ya viongozi. Wayastahilluna qatl al-muslimin, na huhalalisha wao kuwaua Waislamu. Tizama kiongozi wa Daesh yule khariji mkubwa ambaye hajulikani atokea wapi, azuka tu watu wafuata, hautamsikia. Na kama wana ushahidi watusaidie nao, akiwatishia Iran, yeye vitisho vyao vyote ni mamlaka na Turkia. Tushaleta watu, watafanya infijarat, watafanya kadha, tuwabashiria hamlali nyinyi, lan tadhuqu an-naum, hamtaonja usingizi. Mngewafanya Mayahudi na Waamerika wasionje usingizi, si Waislamu wenzenu. Kilabu nar, mbwa wa motoni, kama mbwa tu, alivyowaita Mtume wa sallam, kilabu ahli nar. Vitisho vyao vyote wavielekeza kwa nani? Kwa Uislamu. Na kuna qara'in kubwa sana kuwa nyuma yao wako Iran. وإن أظهروا العداوة ضد الرافضة نسياسة زوجة زيوات. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم بالجعرانة. تومز سلم alikuwa agawanya ngawira na wale waliosilimu karibuni alikuwa akiwapa zaidi kwa ajili ya kuwapendezea Uislamu kwa uadilifu na hikma zake. Pembe ya kwanza ikachipuka siku hiyo. Qala hadha rajul faqal i'dil ya Muhammad fama araka ta'dil, fanya uadilifu e Muhammad, mimi naona wewe huna uadilifu. Hawana heshima. Kwa hivyo mkiwaona leo wawazungumza wanaovioni wetu, msishtuke. Ikiwa waweza kumwambia Mtume wa sallam maneno kama haya, watashindwa kumzungumza Sheikh Ibn Baz na Ibn Uthaymeen al-Albani na Sheikh Muqbir Shaykh al-Rabi' al-Madkhali na غيرهم من المشايخ والعلماء. Hawashindwa. Ikiwa wameweza kumzungumza nani? Mtume Muhammad sallam mbele yake. Tena wajani. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك فمن يعدل اذا لم اكن اعدل. ناني اتكيفني وادليف ikiwa mimi sifanyi wadilifu. فاراد عمر رضي الله عنه قتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله. عمر akataka kumuua huyu bwana kwa maneno yake haya machafu. Mtume صلى الله عليه وسلم akamzuia Umar asimuue. Waakhbara alayhi salatu wassalam anna hadha wa ashaban lahu yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamu ma'a siyamihim. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Akawapa habari Mtume sallam kuwa huyu ana wenzake, atadharau mmoja wenu sala yake akiona sala yao na saumu yake akiona saumu zao, lakini watatoka katika dini kama mshale ukifumwa kwa yule mnyama ramia. Ule mshale hupita ikiwa amepigwa tumbo kwa mfano, upite ikatoka katoka upande wa pili kama yamruqu sahmu min ar-ramiyya. Wa amara alayhi salatu wassalam fi ghairi hadithin biqitalihim. Tum sallam akatoa dalili, akataja afwan hadith ambazo ndani yake ni adilla za wazi kuwa Mtume sallam ameamrishwa wapigwe vita. Wa bayyana fadla man qatalahum au qatalu, akabainisha fadla ya wale watakaowamaliza hawa wa khawarij au wao wakimuua. Kwa hivyo ukiuawa na makhawarij, wewe ni katika wabora wa mashahidi. Kwa hivyo usiogope kuwazungumza khawarij. Na mimi nasikitika, utawakuta vijikhurafi hivi wakiona watu wa sunna, sema wale khawarij, nyinyi hamwezi kuwazungumza makhawarij kama wanazungumza salafi, hamwezi kuwazungumza wala hamwafahamu hata khawarij na uoga alionao. Sababu wana wakizungumza ya akhi, wama kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Ikiwa ni kufa, Allah subhanahu wa ta'ala huifisha nafsi kwa wakati wake, kifika wakati wake taondoka, wala si mtu anayetanguliza wala kuchelewesha. ثم انهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى. Katoka katika sehemu mbalimbali kama walivyo leo, wametoka mbalimbali kutoka Libya, sio kutoka Syria, kutoka wapi, Iraq, kutoka wapi, kusanyika mahali pamoja. Wajtamau wa adhharu al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Lakini hawa wetu wa ajabu wa leo, kuna video zao wazitoa vuta masigara kuli kweli, vuta masigara kuli kweli. Sasa Daesh bana wanajeshi wake. Urabbi, kisha ndo wasema jinakum bidhabh kwa pia mapafu ya sigara. Hawa ndio khawariji wa leo. Hata qadimu al-Madina faqatalu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, kaja Madina wakamua Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Waqad ijtahada ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mimman kana fi al-Madinati fi an la yuqtala Uthman fama ataqu dhalika radiyallahu anhu. Sahaba walijaribu kuzuia Uthman asiuawe, lakini hilo hawakuliweza. Khiana walioifanya Khawarij. Thumma kharaju ba'da dhalika ala amir al-mu'minin علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا بحكمه وأظهروا قولهم وقالوا لا حكم إلا لله. كيش وكتوكا جيطاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه هوا كرذي حكم ياك سسيكي وهوا كرذي حكم علي بن أبي طالب وترذي حكم يا مرئيس وليه أما وفلم وليه هواكم رضي علي بن أبي طالب ابن عمياك من تومي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه كتك كومي وليو بشري وفيكم وبورا كتك ليو بكي بارع عثمان رضي الله عنه نبي حكم ياك نسرك لياك هواكي رضي هوا وتمرضي ناني. Wakalu wakawa wasema la hukma illa lillah. Si leo ndo wasema hivyo tauhid al-hakimiyya, la hukma illa lillah, hukmu ni Allah. Faqala Ali radiyallahu anhu kalimatu haqqin aradu biha batil au aradu biha al-batil, ni neno la haqqi lakini makusudio yao ni batil. فقاتلهم علي رضي الله عنهم فأكرمه الله عز وجل بقتلهم. علي بن أبي طالب كوابي جفيتا الله أكم كريم كوشند نكوو خوارج. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه نمتوم صلى الله عليه وسلم خباري فضلا ونووو خوارج نايري نكازي فيونغوزي وسيو كم شكنجيتا بربراني قل chana nao vijikhawariji vigolo, achana vijikhawariji vigolo vya huku hivi, achana nao, kuna wale wenyewe kule na serikali ndio yasimama kuwapiga vita, serikali ndio yasimama, wala si mtu mmoja mmoja. Waqatala ma'ahu sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim fasara sayfu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fil khawariji sayfa haqqin ila an taquma saa, upanga wa Ali wakati ule ulikuwa ni upanga wa haki, ila an taquma saa. Ani maneno limam al-Ajurri katika kuwazungumza Khawarij na uovu wao. Sheikh Rabia hafidhahu Allah ta'ala katika kuyaeleza haya maneno sema al-an limam al-Ajurri يذكر أول طائفة فارقت المنهج الإسلامي أتاجي بوتيلا كوانزا كبيسا اللو خليف منهج الإسلام منهج سلف. وخرجت على أمة الإسلام وعلى ولاة أمور المسلمين عثمان ثم علي ثم من بعدهم وكتوكا جيطاعي بينغوزي كوانزي عثمان عثمان هو كريذي حكم ياكي يعني صحابة خليفة راشد هوا كرذيها علي بن أبي طالب نما خليفة وليكوجة بعدها وليكوة كتوك خوارج. وقد أشار إلى الأحاديث التي بيّنت صفاتهم وشرهم كيشرية زي الأحاديث أنبازو زي مبينيش صفزاو نشرياو وخبثهم وفتنتهم للأمة kubainisha uovu wao na fitna yao kwa umma. Wasafkahum lidima na kumwaga kwao kwa damu. Yaktuluna ahla alislami wa yadauna ahla alawthan, wawaua waislamu na kuwawacha washirikina. Wakullu hadhihi asifat allati wasafahum biha rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhaharat fihim jaliya wadhiha, na sifa zote hizi alizozieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam zikadhihiri kwa wao wazi wazi. وَهَكَذَا مَنْ سَارَ عَلَى دَرْبِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ. Kila anayefuata barabara yao mpaka siku ya kiyama atakuwa na sifa hizi. فَهَذَا ذُو الْخُوَيْصِرَ أَوَّلُ شَيْءٍ أَنْكَرَهُ عَلَى الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَنَ فِي عَدَالَتِي فِي قَضِيَّةِ الْمَالِ. Sikilizeni vizuri. ذُو الْخُوَيْصِرَ, jambo la kwanza ambalo eti amkemea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtia dosari katika uadilifu wake ni kadhia ya nini? Ya mali. Wal khawarij wa khasatan fi hadha al asr yata'allaquna bi qadaya al amwal. Na khawarij hasa katika hii asri tunaoishi wameshikamana na mambo ya kadhia za mali tu. Wal rasul akhbara anna ulata al amri يستأثرون بالأموال والمناصب فأمر المسلمين بالصبر صلى الله عليه وسلم. نمتوم صلى الله عليه وسلم ametueleza kuwa kutakuja na viongozi mali ya umma wataichukua kwa ajili ya binafsi yao, lakini akaamrisha umma kuwa na subra. Hadithi Anas bin Malik radiyallahu anhu qala da'a an-nabiy صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaita Ansar akataka kuandikia na wao sehemu yao ya ile mali itakayokuja kutoka Bahrain. Faqalu Ansar, wakasema la wallahi hatta taktuba li ikhwanina min Quraysh bimithliha. Angalia Ansar walikuwa na athara na yu'thiruna ala anfusihim. Ya Rasulullah, usituandikie sisi isipokuwa uwape mfano wa kile utakachotupa nani? Ndugu zetu katika Makuraish waliofanya hijra. Faqala dhaka lahum ma shaa Allahu ala dhalika yaquluna lahu. Qala Mtume sallam akawaambia, fa innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni. Baada yangu mimi mutaona viongozi wakitumia mali ya umma kwa ajili ya nafsi zao, kwa ajili ya faida yao wao wenyewe. Fasbiru hatta talqawni, fanyeni subra mpaka mtakapoonana mimi. Kweni na subra, fanyeni subra, msifanye haraka wala msitoke nje ya taa ya viongozi. Haya maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Laja ile jizere ile lishazeeka litakutubu liqardawi lile, ukhruj toka wewe mwanzo. Toka wewe, nenda tukuone barabarani. Mwadanganya vijana wakiuawa na watoto, watu wauawa, majumba yao yaharibiwa, nyinyi mmeketi raha mstarehe mko huko mliko. Wengine hao wako katika nchi zao amani kabisa, lakini wasimama kwenye juma, ukhruj kina al-arifi na wengineo kina Qarni na nani na Bil al-Iwadhi, hii mijitu hii kina Tariq al-Suwaidani al-Halik, hadha hawa ndio wanazungumza, sema watu watoke. Huyu mmoja yuko kuweta starehe, yule mwingine yuko kula starehe, kila mmoja yuko kwao starehe, nena watoto wake wameketi salama, lakini waambia watu tokeni, nendeni kwenye maandamano, tokeni piganeni. Nenda kaangalia athari sasa iliyotokea. Wallahi watu wauawa bil uluf, maelfu ya watu wauawa, damu ya Waislamu ya mwagwa kwa ajili ya maneno ya hawa khawarij hawa alqaadiyya. Hii ndio athari yake. Fa ahlus sunnati ma yuthiruna qadiyat almal au qadiyat mal wala qadiyat adala wala qadiyat shay bal yasbiruna hatta yarawu alkufra albawah. Ahlus sunna subiri mpaka waone kufri ya wazi, kama amarahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa awwalu ra'is lilkhawarij bada yudandinu haula liqtisad. Kiongozi wa kwanza wa kikhawarij azungumzia kuhusu maudhuu ya uchumi. Tizama wale wala pesa za Waislamu nyingi zaliwa kule, wewe ukipewa utazikataa? Wewe tizama hawa khawarij atawa hapa tu, siku zile katika fitna zao walizokuwa hapo wakizifanya, mwenye askiri mwenyewe ampita wanampokonya askiri zote, wasema ngawira. Ha, vita gani vilipokuwa? Ikiwa nyinyi mnaiba askiri, nyinyi mkipewa pesa za petroli mtazifanya nini? Si mtashikwa na wazimu nyinyi? mtapagawa kama unavyosema Waswahili. Ukishaona zile senti zinakuwa nyingi, nyinyi mtapagawa, mtashindwa mzifanye nini? Wezi. Si hao walivyomua Uthman ibn Affan, jambo la kwanza wakapiga kwa Baitul Mal, asiwatangulie mtu Baitul Mal huko, wakamfuata yule aliyewekwa kulinda Baitul Mal, akakimbia Sheikh, kila mmoja kabeba mpaka sufuria za jikoni za Uthman ibn Affan wanziba. Hawa wameiba paka sufuria, nenda kasome katika tarehe uone, hawakuacha mpaka sufuria, vijungu vile vya kupikia pia wambeba. Kisha mmoja kutuambia hapa, mali zaliwa, mali zaliwa, nyi mkipata taperemende mtaiba, hamna haya msa. Hakadha al-khawarij. Walil-khawarij al-an fi asrina ihsaiyat lil-amwal wa'addiha min al-petrol wakadha wakadha, yuhayijuna al-nas bihadhi al-qadaya ويتظاهرون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ ربيع اسمع خوارج وعصريته هي ساسا وتوكوتا ونحساب نزوري سانا ومزياندا بترولي يباتكانا نغابي كمفانو يمن كواسيكو بيبانغابي زباتكانا زمافوتا سعودية بيبانغابي زباتكانا nchi fulani pipa kadha zapatikana, kwa hivyo wapiga mahesabu yale, ingeli kwa hizi zafanywa hivi na hivi na hivi, kisha wajifanya waone ya huruma wale wananchi. Unaona pale watu wangepina njaa, pale watu wafurahika, wale angalia wale wala vizuri, hawa wala vibaya, hawa kadha hawa kadha. Hivi ndivyo wanavyobeba watu na kuwatia roho chafu dhidi ya viongozi wao, kisha wadhihirisha kana kwamba waamrisha mema na kukataza maovu. كما هو شأن الخوارج فهذه طريقتهم. هي ndio njia wanayotumia. Chunga usikubali kuingizwa mahali ambapo sipasa. واول ما خرجوا في عهد عثمان في مصر وفي غيرها بداوا يهيجون الناس على الخليفه بالمناصب وبالاموال وبكذا وبكذا ويتظاهرون بالغيره على الاسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالتاريخ يعيد نفسه كما يقال. خوارج وكوانزا وكاتي وعثمان ليكوا مصر نكون جنيكو وليانزا كتيوات فتينة وكتاجة قضايا زافيو قالي أمبا فلاني تشيو أمبا فلاني تشيو نمالي بيت المال إيفي نفيلي. Kisha wadhihirisha kuwa wao wana ghera sana na Uislamu, wana ghera kulikweli, kuamrisha mema na kukataza maovu. Tarehe yajirejelea tena, Kiingereza wasema history repeats itself, historia yajirejelea, wasema hivyo, na ndivyo walivyo khawarij. Fal umur wal qadaya allati yudandinu hawlaha al khawarij mundu dhar قرن فتنتهم هي هي الى يوم القيامه. ني يلي يلي ني wewe usome ni nani khawarij na wana sifa gani, hakuna kipi hawa watakuja nacho wale walikuwa hawana. Hawa ni hivyo hivyo, kile wanachokifanya hawa na wale waliopita ni sawa sawa, labda saizi alitoka kwenye TV, zamani hakuna kwenye TV, hawazidi kuwa wazi. هي نفسها التظاهر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضايا المال وقضايا المناسب المناصب هذه الأشياء كذيريشا كوامريشا ميما نكتز ماوفو قضايا زمالي يا أمة نقضايا زفيتي كتفوتا فيهو هاندي ونوزوم زخوارج. قال العلامة ربيع المدخل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه الأشياء كلها. توم سلام متوليزا خبر زي فيتو فيوت. الرسول الرحيم المجاهد الذي لا يطيق الباطل أبدا ينظر إلى ما يصلح المسلمين وما يصلح المسلمين. توم صلى الله عليه وسلم أليكون هروما ومواكي أمباي هاويزك صبريا باطل كبيسة lakini daima hutizama kile kitakachowatengeneza Waislamu وإلى ما يفسدهم نبي اتزام كلك تكتواهريب كسيك واهريب ويرجح بين المصالح والمفاسد نكبيم بين مصلح نمفسد فظلم الحكام وانحرافهم مفسدة كبيرة ظلم يا فيونغوزي نكبيند فيونغوزي نمفسد نكتكبايا لكن الرسول أمر بالصبر عليهم مهما بلغ فسادهم إلى أن يخرجوا من دائرة الإسلام خروجا واضحا لا غبار عليه ولا ضباب لكن امتوم صلى الله عليه وسلم أكامريشا واتك سبيري وسبيري تنهاو فيونغوزي مبكا واتوكي كتك الإسلام كتوكا أمباكو ككوازي ككوازي hakuna vumbi ndani yake sio huyu asema bado yule asema watu wote waona wazi wametoka katika Uislamu ar-rasul ghayurun ala ad-din bal huwa aktharu an-nas ghayratan ba'da Allah ala maharimi mtume sallallahu alayhi wasallam ana ghaira na Uislamu bali yeye ana ghaira zaidi baada ya Allah subhanahu wa ta'ala ومع ذلك يأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام نفهمه نهاية أمريش وتكون صبرا وأهل السنة والجماعة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا موقفهم لا يختلف أهل السنة والجماعة كتوكا كتوم صحابا فكليو مسمموهو هاو بدليكين أولولي ولا يخرج عن توجيهات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بانحراف الحكام وأمر بالصبر عليهم هو توكي انجي مفونزو يمتوم صلى الله عليه وسلم أمباي ألي تبخبار زووف وفيونغوز وتكوكوجا كيشا كتومريشة ونصبرا فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم وبركتك في يونغزوين نوال من وابيندا نواوا وابيندا نيني من وابيندا نواوا وابيندا نواوفكتك في يونغزوين نوال من واتشكي نواوا واتشكي نيني نم ولعني نواوا ولعني قالوا الصحابة سمع قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك تتوك انجي طعياه تواتش الانباري وكفن يفو قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما داموا اسم مش صالة كتيني تشيني طعياه فلا تكفكم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة الحديث في صحيح مسلم نتومز صلى الله عليه وسلم يولي أمباي أتونغوز ونكيونغوزي أكموون يولي كيونغوزي أكفني معصية أمعاصي الله سبحانه وتعالى basi na achukie kile anachokifanya yule kiongozi katika maasi lakini asitoke nje ya taa yake haya maneno nani si maneno ya Sheikh Rabia haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam as-sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ra'u inhiraf al-hajjaj ma sahaba limuona hajjaj na dhulma zake ka Abdullah ibn Umar wa Jabir wa Abi Sa'id وأنس بن مالك وغيرهم ورأوا انحراف يزيد وليونا يزيد كيونا مامو أمبوسي ساوى فما كانوا يزيدون على أن يأمروا الأمة بالصبر حوكو زيديش زيديك وامرش أمة كونا صبرا وبعض الناس خالفوا الصحابة خالفوهم وثاروا فأريقت الدماء وإنجين وكخليف فوم وما صحابة وكتوكا جيطاع يبيونغوزي دامو زكا مجيكا damu zikamwagika nyingi sana wa hasala min al-mafasid ma la ya'lamuhu illa Allah tabaraka wa ta'ala hatta al-qurra kharaju walakinnahum nadimu ba'da dhalika hatta qurra walitoka wakati huo lakini wakajuta baada ya hapo. Na hapa kuna kadhia muhimu ambayo nitaimalizia. تحريم الخروج قال الشيخ ربيع وتحريم الخروج ليس عمالة ولا جاسوسية كما يقوله الخوارج الآن كلك حرم شوات أو كحرم شوات كتك إنجي طاعة يفينغوزي هاي ما نشك وويوة ميوة أو ويوين جاسوسي لا والله كما نفسم خوارج ليو وإنما هو امتثال لأوامر الله نكفوة أمر يا الله سبحانه وتعالى وسيرا على منهج الله كفوة فوم وانبو الله متولكيزة والمنهج الذي شرعه هذا الرسول الكريم وسار عليه أئمة الهدى في كل زمان ومكان كفوة منين وهو يمتوم امتكوف عليه الصلاة والسلام نا أئمة الهدى كتككيل زام ولفوة فومه فهذا أحمد بن حنبل تتكولي أنفان مزوري أحمد بن حنبل الحاكم والخليفة في زمانه أعلن الدعوة إلى القول بخلق القرآن كيونغوزي أمتنغازا أولنغانيزي وكو قرآن نكيومبي وهذا كفر نهاني منين وكفر نيتكادي كفر فكان العلماء يأتون إليه يستشيرونه في الخروج wakawa wanaovioni waje kwa Imam Ahmad wataka ushauri wa kutoka nje ya taa yake fayaba alikuwa akikataa wayakulu hadha sayuhliku almuslimin ili litaleta maangamivu kwa waislamu sayadhuru bilmuslimin sayasfiku dimaahum italeta madhara kwa waislamu italeta umwagaji wa damu wakadha wakadha wa aba alkhuruj akakataa kutoka nje ya taa ya kiongozi فهل أحمد بن حنبل عميل؟ هل هو جاسوس؟ أحمد بن حنبل هل يكون عميل أتمي ونا خليفة؟ أما جاسوس؟ لا. لقد سجن وضرب وسجن إخوانه وامتحنوا أشد الامتحان وقتل بعضهم وهو مع ذلك كله يأمر بالصبر. أمفون وجيلا amepigwa Ahmad ibn Hanbal ndugu zake katika wanaovioni walifungwa wengine wakauawa wakafanywa mtihani wakatiwa katika dhiki na fitna na balaa na baadhi yao wakauawa na pamoja na haya yote amrisha watu kuwa na subra kueni na subra fanyeni subra hadha huwa almanhaj sahih hii ndio manhaj sahih حتى لو ظهر الكفر البواح حتى يكذيرك كيونغوزي كفر يوازي وفي خروجك ضرر بالمسلمين نكتك كواكن جطاعك نمذارك وإسلام لا تخرج إذا كانت المفسدة أكبر من المصلحة وستوك إكي ومفسدة نوبتكان لمكوب وزيدك لكو مصلح ولو كان كافرا كفرا بواحا حتى كي ويلك ينغوزي أم كفور كفر يوازي وازي فما دام الخروج يضر بالمسلمين ما دام كتوكا نجي طاع يلك ينغوزي نكتك كموا إتلت مذارك وإسلام ويؤدي إلى سفك دمائهم تبركي كموا قدام زو إسلام وانتهاك أعراضهم فلا تتسبب في هذه المفاسد watu wataingiliwa wanawake ndani ya majumba na watoto wa kike balaa zitafanywa chungu mzima usije ukafanya na kuwa sababu ya haya mabaya wa ahlu sunnati wal jamaa multazimuna bihadha al manhaj ahlu sunnati wal jamaa mishkamana mfumo huu la min muntalaq amala wa jasusiyya kama yasifuhum a'da'u sunna wa a'da hadha al manhaj kinyume na wanavyofikiria watu kwa hao majasusi ndio maana wataki watu watoke nje taa ya viongozi hao wasema amani amani kwa sababu majasusi hao hao kwa sababu watumiwa la wallah ni manhaj aliyotufundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hii ndio manhaj ya ahli sunna kinyume na walivyo khawarij na uovu waliokuwa nao na mtu wa haki asiogope kuizungumza haki kwa sababu watu wa batil ni madhaifu sana kihoja hawana hoja katika yale wanaoyafuata fama alayka ya sahibu alhaq illa an tad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala wala usiogope lawamu mwenye kulaumu, utasema yule yuwatumiwa, yule jasusi, yule kadha. La, elekeza watu katika Uislamu wakisema sawa. Vijana tosha, washatumiwa vya kutosha, wakatiwa wakaangamizwa, wala hakuna faida yoyote inayopatikana kwa Uislamu. Wadanganywa jihadi, hakuna jihadi, hakuna balaa tu. Tizama nchi za Kiislamu leo, ni wangapi katika Uislamu wanauawa? Yote hii ilikuwa mwanzo, imeanza tokeni, muondoeni ukiongozi, mambo yatabadilika. Nyinyi wenyewe bado hamjajitengeza katika nafsi zenu, vipi mtapata mabadiliko? والله المستعان تفي بهذا القدر والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.